لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فائدة. الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. هل أولا نقول هل الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أمر من فعل الصالحين، أن يشهق بعضهم شهق ومات، أم أن المشروع أمر آخر؟ نقول لم يرد في كتاب الله عز وجل في مدح المؤمنين أنهم يشهقون عند سماع آية الله، وإنما عرف هذا في التابعين أو نقل هذا عن التابعين ومن بعدهم. وزاد النقل في هذا الباب عند الصوفية، وصار هذا من علامات التأثر بكتاب الله عز وجل. أما ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمران ظاهران وأحوال باطنة، ليس منها الشهيق ولا الصراخ ولا الصياح ولا التمايل ولا هز الرؤوس الذي ورد في كتاب الله عز وجل هو دمع العين، كما قال سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خروا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهناك سجود وهناك بكاء، وليس هناك غشي. الغشي إنما حصل لموسى صلى الله عليه وآله وسلم عند دك الجبل، ولم يقع غير ذلك، وهي حالة طارئة وليست عند سماع التوراة مثلا. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالحال الباطن المعرفة، والحال الظاهر دمع العين، فيض العين بالدموع. ثم الدعاء، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأما الصفة الثانية من الآثار أو الأثر الثاني الظاهر فهو اقشعرار الجلد. قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فذكر الخشية. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذكر لين الجلد بعد الاقشعرار، بعد القشعريرة، ولأن طبيعة القشعريرة أنها تزول، يعني الأشعار بتبقى مستمرة مدة وجيزة ثم يلين الجلد ويعود إلى طبيعته. والقلوب بعد خشيتها تلين إلى ذكر الله، فهي تلين حتى يعني تصبغ بصبغة الوحي. فالصبغة التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن تكون عليها القلوب من حب الله ومن خشيته ومن التواضع ومن الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ومن اللين للقسوة، وهذا كله يتشكل القلب الإنساني بالإيمان بناء على أوصاف القرآن: الإحسان، التقوى، الإيمان، الصبر، الذين يحبهم الله، الشكر، العبادات القلبية تقوم. وهذا معنى أن القلوب تلين إلى ذكر الله، فهي لانت فتشكلت واطمأنت إلى الله عز وجل وأخبتت إلى الله عز وجل. الإخبات فيه معنى الطمأنينة مع الخضوع، فهو مطمئن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وغير ذلك. فأما الشهيق والشهقة ونحو ذلك فهذا ليس من هدي الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. والصراخ والصياح والغش والسقوط وكذا الموت. ومن أهل العلم من يلتمس لهؤلاء عذرا فيقول: قوة الداعي وضعف المتلقي، فيجعله نقصا. والصحيح أن هذا تكلف، وأن الإنسان لا ينبغي أن يصل به الحال إلى مثل ذلك. لو مغلوبا ينبغي أن يداوي نفسه. فإن قلوب الصحابة رضي الله عنهم وقبلها قلوب الأنبياء أعلى منزلة، وهم الذين نزل عليهم الوحي. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا، وليس أنه كان يغشى عليه أو يصيح عندما كان يأتيه الملك، مع أن الأمر كان شديدا عليه، مع أنه كان يثقل صلى الله عليه وسلم. كان إذا أتاه الوحي وهو على الناقة بركت، وكان على كانت فخذه على فخذ بعض أصحابه، فنزل عليه الوحي فقال: فكادت أن ترد فخذي. يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حسيت أنها تكسر رجلي من ثقلها. فكان يثقل صلى الله عليه وسلم جدا ثم يسر عنه، ولكنه كان في كمال وعيه، لأنه يتلقى عن جبريل عليه السلام، بل كان يحرك لسانه يعني ليحفظ القرآن سريعا. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. يعني وهو في هذه الحالة يقوم من يعني أو ينتبه أو يسر عنه، فيقول الكلام العظيم النفع للبشرية، وليس هذا حال من يصاب بمرض. فأما هؤلاء فيصعقون كمن يصعق من الناس، كمن يغمى عليه ويغشى عليه. وأما أن يخر ميتا فهذا أمر أيضا نقل عن بعض التابعين أنه سمع بعض الآيات فإذا نقر في أو قرأ بعض الآيات فإذا نقر في الناقور فشهق شهقة فوقع ميتا. فهذا الكلام نقول ليس هذا من هدي الأنبياء ولا أصحابهم الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن غلب عليها فهذا ينبغي أن يعالج قلبه وحاله ليصل إلى أكمل الأحوال في أحوال القلوب وأحوال البدن في التأثر بكتاب الله. ثاني مسألة في هذه الجملة، وهي قوله: التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره. هل يشرع سماع غير القرآن؟ نقول: يشرع سماع السنة الصحيحة ودروس العلم والفقه في الدين وأصول الإيمان وفروعها، يعني أصول الإيمان وفروعه، ومسائل التهذيب والتزكية، والعلم بالأخلاق الحسنة. وهم لا يقصدون هذا النوع ولا يتكلمون، يعني السماع ده احنا قاعدين نسمع، مش كده؟ المتكلم يسمع نفسه والسامعون يسمعون، لكن هم مش قصدهم السماع ده. اللي بيتكلم عليه ابن القيم اللي بيحصل لهم عنده شهق. يعني معلش يعني دروس العلم هل يشهق عندها احد؟ مش هو ده اللي بيحصل. وانما يقصد السماع الذي يكون لغير القرآن هو الإنشاد، إنما يقصد أنهم يحصل لهم عند سماع الإنشاد شهق عندما يسمعون أبيات الزهد مثلا أو غيرها. هم عندهم أبيات أخطر بكثير جدا، يعني الزهد في أبيات حسنة وتحفز على الطاعات وعلى الخير، منها ما يحفز على العمل مثل والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يعني هنلاقي إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيسمعوا هذا الإيه؟ هذا الإنشاد، وهو رفع الصوت مع تحسينه بنحو ذلك. وكانوا يسمعون الحداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا أنجوشة رفقا بالقوارير، من كونه حسن الصوت جدا. ولما حدا عامر بن الأكوع وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته الحسن فقال من هذا رحمه الله، فقال عامر بن الأكوع يا رسول الله لولا متعتنا به. يعني هل علموا أن الرسول إذا قال رحمه الله فإنه إيه سيستشهد؟ فكانوا يقولون لولا متعتنا به، يعني صوته جميل جدا ونحو ذلك. هذا هو المشروع، أنه يكون أثناء السفر، أثناء حذاء الإبل، أثناء الجهاد، الأعمال الشاقة، بناء المسجد، تهوين الأعمال الشاقة. الصحابة عملوا الكلام ده في هذه الأماكن، وليس أنهم كانوا يعقدون مجالس للإيه؟ للإنشاد. بل كان عمر رضي الله عنه يعني يشدد على حسان فقال قد كنت أنشد فيه في المسجد وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسكت عمر، لأن شعر حسان رضي الله عنه كله معاني حسنة. أما الصوفية فإنشادهم فيه ما يكون فيه تشبيب وغزل، وفيه وحدة وجود ومساواة أديان وقول بالحلول وأنواع كفرية والله كثيرة جدا، فضلا عن البدع. ويرون السماع، يعني الغزالي في الإحياء عقد بابا في السماع والناس وصل بهم الكلام ان هم يذكروا تفضيل سماع الإنشاد على القرآن، على سماع القرآن، ويرون ذلك أكثر تأثيرا في قلوبهم. وكفى بهذه بدعة ونكارة وباطلا يعني أن يتكلم فيه الإنسان. احنا بقى الجملة دي ندور قبل ما ايه من يعني نعرف المقصود علشان نكمل بقى بقية الأسباب. كأن ده الفصل ده الفايدة دي، كلام اللي قبليه بتاع كلام الشيخ علي كأنه كان في المراحل الأولى لابن القيم، لأن القيم منتقل من التصوف إلى إيه؟ إلى التسنن. ولا شك أن ذلك نفع الله عز وجل به، إذ تكلم كلاما حسنا جدا في تهذيب القلوب مع التزام عقيدة للسنة. لكن في البداية زي كتاب الروح كده، كتاب الروح فيه أشياء عجيبة ليست على طريقة السلف، وأشياء فيها حكايات ومنامات ونحو ذلك، وكأنه يستدل بها. فاللي يقرأ كتاب الروح يعرف أنه هو من الكتب الأولى التي فيها نوع من الحاجة إلى التمييز. يعني قال أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة فهذه شهقة شوق. يعني لما يوصف مثلا أحوال المقربين فيشهق، لأنه عارف نفسه أنه إيه؟ أنه ليس منهم، ويتمنى فيشهق شهقة أن يكون مع هؤلاء. يعني لما يقرأ مثلا عينا يشرب بها المقربون، قبلها الآية قال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. يعني إحنا أملنا إن إحنا اسمنا يبقى إيه؟ يبقى مكتوب في الأبرار، مش كده؟ ويتكتب اسمنا في الأبرار، والمقربون مطلعين على الكتاب نفسه، مش على ان ايه يعني الكشوفات اللي فيها الابرار هم المقربون يشهدونه، لان هم في درجة عالية عظيمة فيعرفين اسماء الايه الابرار. احنا املنا ان احنا نبقى ناجحين، فلما الواحد يقول ده منزل عالية او ده فوق قوي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان اصحاب الجنة لا تراءون اصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني احنا بنشوف النجوم البعيدة كده في الأفق اللي هي بتبقى بعيدة او بالنسبة لنا، واهل الجنة يشوفوا اهل عليين واهل الغرف كأنهم ايه، كأنهم زي النجوم البعيدة دي لتفاضل ما بينهما ما بينهم. فيقول ياه، يعني كأي ناس استوى ناس في الأرض، فيقوم يشهق. احنا اتفقنا دلوقتي ان كلام بشرح كلام ابن القيم، الحاجة الشرعية الشوق، لا ده امر مطلوب. ليه؟ احنا ما عندناش حاجة من غير دليل، حتى في اعمال القلوب لابد ان نسأل دائما ايه الدليل على كده. هو ده معنى اتباع السلف، السلف الصحابة والتابعين وتابعين التابعين اللي هم زيهم، وإلا في ناس من التابعين كانوا حصلوا من انحرافات. يعني ناس من التابعين اللي كانوا شافوا الصحابة رضي الله عنهم، مثلا زي معبد الجهني، زي الخوارج. الخوارج دول كانوا شايفين مين؟ كانوا شايفين علي بن أبي طالب، يعني معدودين في التابعين، بس عمر ما يتقال عليهم التابعين لأنهم لم يتبعوا عليا رضي الله عنه ولا الصحابة على منهجهم. فلما واحد نفى القدر، واحد تجهم، واحد خرج وكفر المسلمين، ده مش هيتعدى التابعين، ربنا اشترط التابعين لهم بإيه؟ بإحسان. فده المقصود، يعني الغرض المقصود. ابن القيم بيقول الشوق، قلنا ليه الشوق عليه دليل؟ لأن الحديث صحيح وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق إلى المنازل العالية وحب المنازل العالية أمر مطلوب. وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية، خوف، افتكر الذنب فيبكي. البكاء ده ممكن يوصل يزيد معاه لغاية ما يوصل للشهقة، لكن ليس هذا هو المشروع. المشروع يعني دمع العين. وقد يغلب الإنسان أحيانا ولا يضره طالما غلب. وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه. هو عنده نقص، يشوف تقصير عنده، فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. والصحيح أن الحزن اللي ما يتبعوش تغيير إلى ما هو أفضل ومحاولة إصلاح ليس مفيدا، لكن حزن مع على أمر من أمور الدنيا أصاب الإنسان فيصبر ليعالجه ولا يقول إلا ما يرضي الرب فسرعان ما يزول، لأن هذه من الطبيعة الإنسانية، يصبر ويشتكي إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عقبها ايه؟ طلب الرجاء. عقبها حصول الرجاء. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فالشكوى الى الله أظهرت أنوار الرجاء الذي بدد ظلمات اليأس. الرابع أو رابعها رابع الأسباب أن يكون أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. استغفر الله. وهل تسد الطرق إلى الله عز وجل؟ أن يلوح له كمال محبوبه كمال الله عز وجل، أن يعلم أن يقع في قلبه من معرفة أنواع الكمال ويرى الطريق إليه مسدودة عنه. الطريق إلى الله حد يشوف أنه مسدود؟ لا. مهما بلغت المعاصي والذنوب، مهما أسرف على نفسه، فالباب مفتوح، باب التوبة مفتوح، فكيف يقال الطريق مسدودة عنه؟ كيف يتصور العبد أن الطريق إلى الله مسدود؟ باب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بابا قبل المغرب مفتوحا للتوبة يسير الراكب في، أو قال مسيرة 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه، أي من المغرب، أي عندما تغلق فرص التوبة، طلوع الشمس من مغربها. أو الغرغرة، هذا لم يصل إلى الغرغرة لأنه حضر على قلبه من أنواع المعارف بالله سبحانه وتعالى وكماله ما يجعل أن هذا الأمر أنه لم يصل بعد إلى الغرغرة ليقال قد أغلق عنه باب التوبة. فالطريق إلى الله مفتوح، ومهما أذنب العبد ولو بلغت الكبائر ولو بلغت ذنوبه الكبائر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبعد ذلك يقول عبد أني رأيت الطريق إلى الله مسدودة. نستغفر الله، هذا ظن فاسد، ولو شهق في هذه الحالة فهو لجهله، فهي شهقة أسف وحزن غير مأمور به. أما الشهقة، أما الشوق والخشية فكلاهما عبادات قلبية مأمور بها. قال وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. يعني توارى عنه محبوبه، يعني هو انشغل فقلبه مش مستحضر جمال الرب وجلاله وعظمته. ثم لما سمع الآيات أو عند غير أهل السنة سمع الإنشاد ذكره ذلك السماع بجمال محبوبه وكماله فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة، لأنه ده الحقيقة أن الطريق إلى الله مفتوح، فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. أما الفرح والسرور بالله وبالطاعة وبفضل الله وبرحمته فهو كما وصف الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بأن العبد قام بقلبه من حب الله وتعظيمه ومشاهدة آثار جلاله وجماله، وأن يعلم من صفات الله عز وجل ما لا يعلمه الناس، ويعلم من أسمائه الحسنى ومن أفعاله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه الناس مما يحبه أعظم الحب. فهذا إذا حصل له فرح بذلك فهو فرح محمود مأمور به. قل بفضل الله وبرحمته بالإسلام بالإيمان بالإحسان بحب الله عز وجل بالقرآن فليفرح، هو مأمور بفرح مأمور به. لكن كما ذكرنا لم يكن هذا الفرح عند السلف مصحوبا بشهقة. يبقى اللي موجود الفرح والشوق والخشية دي أعمال قلوب في الأسباب اللي ذكرها. الحزن على التقصير إذا دفع إلى التوبة كان هذا الندم توبة، كان ذلك التوبة من مقامات القلوب. إذا دفع إلى العجز لم ينفعه. قال وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال. عشان كده بيقول ده ايه، ده اللي احنا بنقول انه هو بيبرر لهم يعتذر عنهم ان الوارد قوي. اللي وارد يعني ايه الوارد؟ يعني ما يرد على القلب من معاني او من يعني من تذكر معاني اسماء الله الحسنى وصفاته وافعاله وجلاله وجماله وعظمته، تبقى معاني قوية جدا وهو نفسه قلبه ضعيف فيشهق. عشان يبرر ليه الصحابة رضي الله عنهم ما حصلش منهم الكلام ده ولا الأنبياء، فبيقول ضعف المحل عن الاحتمال، ان القلوب التانية اضعف منهم. والحقيقة ان الوارد ده بيرد من عند الله عز وجل على من اطاعه، والطاعة موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن في الأقوال والأعمال والأحوال أيضا والمقامات، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الأنبياء. فالحقيقة أن ورود وارد قوي من الله يدل على قوة القلب وعلى أنه قلب مجتبى ومختار، وأن الله أكرمه واصطفاه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا التبرير ليس حسنا، هذا في الحقيقة من النقص، أعني أحوال من شهق بسبب السماع. إن كان بسماع القرآن إن غلب عليه فلا يلام، وإن كان الأمر بسماع غير ذلك فهو ملوم على الأمرين، على الشهق وعلى السماع. قال والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه. لا، قلنا يظهر عليه ليه؟ دمع العين وقشعرار الجلد. وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق، لأنها تكون مصحوبة بالعبادات دي اللي هي وردت الصح أنها عبادات، والحاجات اللي مش عبادات يبقى ليس مشروعا. وزي ما قلنا حكمها ليس هكذا على ما ذكر إذا حكمها، لا، الحكم إن ده لم يرد، وأنه إن كان مغلوبا عليه فهو معذور، وما قام بقلبه من العبادات فهو مقبول طالما كان صادقا. إذا كانت العبادات من الخشية والخوف والحب والفرح بالله عز وجل ونحو ذلك، والحزن الذي والأسف الذي يدفع إلى الندم والتوبة، فهذا مشروع والعبادات القلبية مقبولة. أما الشهقة إذا كان مدعيا، إذا كانت من مدعي يقول فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. منافق ده اللي هو بيقول الكلام ده عشان منظره قدام الناس يقعد يصرخ، وإما سارق والله أعلم، أقصد بذلك أنه يدعي لنفسه ما ليس له، ما هوش منافق بس شايف الناس عمالة تبكي فعايز إيه يبكي، فيقوم مثلا يقول لك اللي يبكيني ايه إنما افتكر أمي وأبويا. يقول آه يا با يقعد يعيط على إيه، على الحاجة اللي فاتته، عشان يبقى زي الإيه، زي اللي موجودين. الناس عمالة تدعي، على فكرة معظم الناس بيبكوا في الدعاء أكتر ما بيبكوا في الإيه، في القرآن. ليه؟ علشان هم بيفتكروا الحال الناقص اللي عندهم، واللي هم عايزين الحاجات اللي هم عايزينها، فبيحدث لهم ذلك. الله أعلم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.